بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير رحمه الله تعالى قال: ومن تمام التراضي، أي في تفسير قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما وجمهور السلف والخلف. ما هو الذي ذهب إليه هؤلاء الجمهور؟ عندك عبد الله؟ التراضي. وماذا أيضا مع التراضي؟ إثبات خيار خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ عندك عبد الله؟ أنت أيضا عبد الله؟ عبد الملك عندك عبد الملك؟ يعني لكل واحد منهما حق الفسخ ما داموا في مجلس البيع. البائع له أن يتراجع ويترك البيع، والمشتري له أن يتراجع ويترك الشراء ما داموا في مجلس العقد. خيار المجلس ينتقض خيار المجلس في صورة، ما هي؟ لا بغير تفرق يعني، أما إذا تفرق خلاص انتهى المجلس. ينتقض في صورة إذا قال له أبيعك بشرط لا خيار، مجرد أن يوافق انتهى. إذا اشترط البائع أو اشترط المشتري أن لا خيار في مجلس، إذا ما يذهب خيار المجلس إلا بشرط. قال: وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما وجمهور السلف والخلف. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام، كما هو متفق عليه بين العلماء، وإلى ما هو أزيد من 3 أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع، ولو إلى سنة في القرية ونحوها، كما هو المشهور عن مالك رحمه الله. الحمد لله، هذه الأصبع. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام، كما هو متفق عليه بين العلماء. هذا الاتفاق يحتاج إلى نظر، هو الصحيح، ولكن هل في المسألة اتفاق يحتاج إلى تحرير. وإلى ما هو أزيد من 3 أيام، وهو الأصح، يجوز أن يشترط الخيار ولو إلى أكثر من 3 أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع، ولو إلى سنة في القرية ونحوها، ولكن المدة الطويلة يشترط فيها أن لا ضرر ولا ضرار، لا على البائع ولا على المشتري، يشترط فيها عدم الإضرار، وأن من حصل عليه ضرر منهما فيتحمل الآخر فارق الضرر، كما هو المشهور عن مالك رحمه الله. والمدة الطويلة قد تكون مناسبة في العقارات، يقول لي الخيار لمدة 6 أشهر في هذا البيت، في هذا البيع، في هذا الأرض، إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس، ولكن يضبطون الأمر فيما يتعلق بالضرر، فيما يتعلق بالانتفاع في هذه المدة. مثلا يقول: تنتفع به الآن 6 أشهر ثم ترده، إذن إذا اخترت الرد عليك الإيجار، إيجار 6 أشهر ومبلغه وقدره كذا وكذا، وعليك أيضا تحمل ما يحصل من نقص ومن عيب إلى آخره. فيضبطون هذه الأمور المسلمون على شروطهم. وقوله ولا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب محارم الله تعالى وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل. إن الله كان بكم رحيما أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. ثم أورد ابن مردوي ابن مردوي والظاهر يشكلون بهذا وهذا مردوي ومردوي عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه أو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين فيه أنها كبيرة وعظيمة. متوعد قاتل النفس متوعد قاتل نفسه متوعد بهذا الوعيد العظيم. وأكثر العلماء أو عامة أهل العلم حملوا قد تأبيد على المكث الطويل، وبعضهم حمله على المستحل، والأقرب هو الأول أن المراد المكث الطويل جمعا بين الأدلة. قد يطلق التأبيد ويراد به المكث الطويل. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وكذلك رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة. وفي الصحيحين من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده. طهر نجاب بلوث حز بها يده أي قطع بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. ولهذا قال الله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. وفي قوله ولا تقتلوا أنفسكم الخطاب للمؤمنين يشمل قتل بعضهم بعضا، لأن الله عز وجل في الآيات إذا قال أنفسكم قد يكون مراد به أيضا ما يحصل بين المؤمنين بعضهم بعضا، كما قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي على بعضكم البعض. وفي هذا آيات أيضا مشابهة لهذا المعنى كثيرة. ولهذا قال الله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. قال البغوي رحمه الله قال الحسن ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، هذا المعنى الذي ذكرناه الآن أي لا يقتل بعضكم بعضا. ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم أي لا يقتل بعضكم بعضا إن الله كان بكم رحيما. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تفسير قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال: وندخلكم مدخلا كريما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه أعلام الموقعين، وتأمل قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، كيف تجد تحته بألطف دلالة وأدقها وأحسنها أنه من اجتنب الشرك جميعه كفرت عنه كبائره، وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى الكبائر، فإذا وقعت الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر فالكبائر تقع مكفرة باجتناب الشرك. وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وقوله إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي معطوف على الأول، بل محو التوحيد الذي وتوحيد الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر. الكبائر مفعول به لمحو، محو التوحيد محو مصدر مضاف إلى الفاعل وهو التوحيد، الذي هو توحيد أي توحيد حقيقي، توحيد محوه للكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر الصغائر، بل محو التوحيد الذي هو توحيد الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر. قال أبو عبد الله غفر الله له: ذكر كثير من المفسرين في هذا الموضع الأحاديث الواردة في ذكر الكبائر، والمهم عندنا معرفة ضابط الكبيرة. نأخر الكلام، علينا كلام طويل في ضابط الكبيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.